لا زلنا مع المسألة التي تقدم ذكرها في عموم المحصنات، وهكذا أيضا في الاستثناء إلا ما ملكت إيمانكم. وخلاف أهل العلم فيما يتعلق بذين الأمرين، أعني بقوله المحصنات وبقوله إلا ما ملكت إيمانكم، فذكر الأقوال رحمه الله، سردها أولا ثم نزل الأقوال وقدرها وقررها رحمه الله وقدرها أيضا، ثم ذكر الاعتراض عليها. ونأخذ المختار له رحمه الله من هذه الأقوال التي ذكرها في الأمرين، في المحصنات وفي الاستثناء. قال رحمه الله: وأما من عمم في الكل فهو الصحيح، ويقع الاستثناء بقوله إلا ما ملكت أيمانكم في الإماء أو في الزوجة والأمة، وهذا موضع الإشكال العظيم. المسألة الثامنة في المختار، وهذا المشكل هو الذي ملنا إليه قديما وحديثا، أي اخترناه، وأن الاستثناء في الإماء، في السريات، في المرأة المسبية من الحرب دون غيرها، إلا ما ملكت أيمانكم، فإن الآية نزلت في هذا، فالآية محتملة في الإماء أو في الزوجة والأمة، وهذا موضع الإشكال، وهذا المشكل هو الذي ملنا إليه قديما وحديثا، وأن الاستثناء في الإماء، إلا ما ملكت أيمانكم في الإماء، ولا يدخل في ذلك الزوجات، فإنه لا يطلق عليهن إماء كما سيأتي. قال: المسألة الثامنة في المختار، هذا المشكل هو الذي ملنا إليه قديما وحديثا، وهذا المشكل هو الذي ملنا إليه قديما وحديثا، وذلك أن من قال إن قوله إلا ما ملكت أيمانكم راجع إلى الشراء والنكاح فيعترض عليه، يعني ما يرى هذا الإمام رحمه الله، فلا يصلح في الاستثناء أن يشمل الأمرين، يشمل الإماء التي تكون بالشراء، ويشمل أيضا كذلك النكاح، وذلك في الزوجة، فلا يصلح أن يشمل الأمرين ذين المذكورين، بل يشمل الإماء فقط، أو المقصود به الإماء فقط دون النكاح. وذلك أن من قال إن قوله إلا ما ملكت أيمانكم راجع إلى الشراء والنكاح فيعترض عليه بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وتقدمت الإشارة إلى ذلك، وأن هذه الآية ذكر فيها متقابلات، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فإذا الأزواج غير ملكة الأيمان، ولا يطلق على الزوجة بأنها ملكة يمين، لأن الله قابل بينهما، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقابل بين ذين الأمرين، ولم يجعل أحدهما نفس الآخر، بل قابل بينهما، وهذه المقابلة تدل على المغايرة، وأن الأزواج غير ملكة اليمين، والقرآن يفسر بعضه بعضا. هذا قول صحيح، فالأزواج غير داخلات في قوله إلا ما ملكت أيمانكم، غير داخلات. قال رحمه الله: فيعترض عليه بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فقد ميز بينهما، وقابل بينهما، قابل تمييز، فقد ميز بينهما، ولم يطلق قط أحد من أرباب الشريعة على الحرة في ملك النكاح بأنها ملك اليمين، وهذا مما يرجح ما ذكره رحمه الله، إلا ما ملكت أيمانهم أو أيمانكم لا دخل للأزواج هنا بعقد النكاح، ليس للزوجة دخل التي تكون عن طريق عقد النكاح، وإنما المقصود بها الأمة، والمقصود بها من سبيت، فهي تدخل دخولا أوليا في النص لأن الآية كما تقدم معكم في حديث أبي سعيد نزلت في هذا. قال رحمه الله: فقد ميز بينهما ولم يطلق قط أحد من أرباب الشريعة على الحرة في ملك النكاح بأنها ملك اليمين، فإنها تملك منه ما يملك منها. صدق رحمه الله، تملك منه ما يملك منها، وإن كان للرجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فهي تملك منه ما يملك منها بهذا النص الذي تلوناه آنفا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فإذا ليست أمة، الأمة ما تملك منه ما يملك منها، وإنما الزوجة هي التي تملك منه ما يملك منها بنص القرآن: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والله جعل الرجال درجة على النساء ليوجد القوامية على النساء، ولما يبذلونه من أموالهم وحسن الرعاية أو الرعاية لهن، الرجال قوامون على النساء. قال رحمه الله: فإنها تملك منه ما يملك منها، أما إنه له عليها درجة. هذا الكلام انظره في المخطوطة، هل هنا إلا أنه له عليها درجة؟ هذا الذي يستقيم، إلا أنه له عليها درجة. فتملك منه ما يملك منها إلا أنه له عليها درجة، للآية التي يشير إليها. فنسخة من آدم على ما هو هنا، وهو مشكل، فلعله إلا، أو تكون أما إنه للاستفتاح والبيان والتنبيه، لكن فيه بعد الذي يظهر أنها للاستثناء، إلا أنه له عليها درجة. انظروا لنا يا أخوان النسخ التي عندكم، هل كلها متواطئة على هذا الموجود عندنا هنا؟ فإنها تملك منه ما يملك منها، أما إنه له عليها درجة، ما يستقيم الكلام. فالذي يظهر أن مقصوده إلا أنه له عليها درجة، والله أعلم، هذا الذي يستقيم به الكلام. فهي تملك منه ما يملك منها إلا أنه له عليها درجة نفسه. والنسخة التي عندك أم موجودة؟ عجيب هذا، هذا لا يستقيم. ولكن نقول إن قوله إلا ما ملكت أيمانهم، إلا ما ملكت أيمانكم، لأن يبين المختار عند رحمه الله بعد أن رد القول الذي أشار إليه، فإن من قال بأن إلا ما ملكت أيمانكم يقصد به أو أنه راجع إلى الشراء والنكاح، هذا يعترض عليه بقوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، بهذه المقابلة يعترض عليه، فلا يستقيم له هذا القول، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، وما قابل الله سبحانه وتعالى إلا لهذا المعنى لوجود المغايرة والتمييز بينهما، وأن هذا غير هذا. وهكذا أيضا علل بقوله أو رد هذا القول بأنه لا يعلم إطلاق أرباب الشريعة على الحرة في ملك النكاح، لا يعلم إطلاقهم في هذا أبدا، أنهم يقولون للزوجة أنها ملك يمين، هذا غير معروف عند أرباب الشريعة، وأرباب الشريعة هم الذين يؤخذ عنهم مثل هذه الأشياء، فإنهم أعلم الناس بالنصوص، هذا بابهم، ولا تؤخذ مثل هذه الأمور لعنهم. ثم أتى بعلة أخرى أيضا ترد هذا القول: فإنها تملك منه ما يملك منها، وهذا لا يكون في الأمة أبدا، فلا تملك من الرجل من السيد ما يملك منها. فإذا الصواب هو ما قرر رحمه الله، وأن قوله إلا ما ملكت أيمانكم المقصود الأمة، راجع إلى الأمة فقط، راجع إلى المسبية في الحرب، وأما الزوجة فلا تدخل في الاستثناء. هذا حاصل ما أراده رحمه الله. قال رحمه الله: ولكن نقول إن قوله إلا ما ملكت أيمانكم يرجع إلى الإماء، وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم يرجع إلى من عدا المنصوص على تحريمهن. جميل، نصان، أحدهما راجع إلى الإماء فقط ولا يتوسع فيه، إلا ما ملكت أيمانكم حلال لكم، وأحد النصين راجع إلى ما عدا المنصوص عليهن ابتداء بالأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم، وانتهاء بالجمع بين الأختين أو المحصنات من النساء، والمحصنات من النساء هذه كلهن حرام، وأحل لكم ما وراء المنصوص على تحريمهن، فلا بأس بذلك، لا مانع من هذا، فيكون إلا ما ملكت أيمانكم يرجع للإماء فقط ولا يتوسع فيه أكثر من ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم يرجع إلى ما عدا المنصوص على تحريمهن ابتداء بالأمهات وانتهاء بالمحصنات من النساء، هؤلاء حرام عليكم، وما وراء هؤلاء المذكورات والمنصوص عليهن بالتحريم حلال لكم لا بأس به، أو بنكاحه لا بأس بنكاحه. قال رحمه الله: هذه الخلاصة، فالاستثناء يعود على شيء معين، وذاك الذي هو فيه التعميم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. وسيأتي الكلام على هذه الآية وعلى هذا الجزء من الآية، وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال رحمه الله: ولكن نقول إن قوله إلا ما ملكت أيمانكم يرجع إلى الإماء، وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم يرجع إلى من عدا المنصوص على تحريمهن. وأما من قال إنها في الإماء كلهن، فإن ملك الأمة المتجدد على النكاح يبطله. من قال إن هذه الآية إلا ما ملكت أيمانكم أو هذا الاستثناء في الإماء كلهن، فإن ملك الأمة المتجدد على النكاح يبطله، معنى أنه يبطل النكاح إذا قلنا بهذا، وهذا ما هو صحيح على ما تقدم تقريره، فإن ملك اليمين المتجدد على النكاح لا يبطل النكاح، بل يبقى النكاح على ما هو عليه، ولا يبطل النكاح إلا الطلاق، إلا اللعان، إلا الخلع، إلا السبي، هذه تبطل النكاح. وأما ملك اليمين الذي تجدد على النكاح لا يبطله، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتقدمت الإشارة إلى ذلك، فلا يبطل النكاح إلا ما أشرنا إليه. وهكذا الردة أيضا كذلك، إذا ارتد أحد الزوجين بطل النكاح. وأما مجرد يعني ملك يمين متجدد على النكاح، نقول ذاك النكاح قد فسخ بمجرد شراء هذه الأمة، انتهى النكاح، فيبقى النكاح على ما هو عليه، وتبقى الخدمة له، وتكون الخدمة له. وأما النكاح فليس له أن ينكح امرأة تحت رجل، وإن كانت تحت رقيق ليس له أن ينكحها. قال رحمه الله: وأما من قال إنها في الإماء كلهن، فإن ملك الأمة المتجدد على النكاح يبطله. فموضع إشكال، صدق رحمه الله، موضع إشكال التقدم الراجح فيه، فموضع إشكال مع ما سيأتي من النص في هذا، فموضع إشكال عظيم، ولأجله تردد فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بيد أن الظاهر، إيش معنى بيد؟ غير أن الظاهر، فهي تستعمل استثناء، ويؤتى بأن بعدها المضاعفة المشددة، بيد أنه كذا، غير أنه كذا، تكلم عليها ابن هشام في المغني رحمه الله. قال: ولأجله تردد فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بيد أن الظاهر أن ملكا متجددا لا يبطل نكاحا متأكدا، هذا هو الصواب، أن ملكا متجددا اشترى تلك الأمة التي تحت الرقيق العبد، فهذا الملك المتجدد لا يبطل نكاحا متأكدا، لكن نكاح متأكد لا ننتقل عنه، ولا يبطل هذا الملك المتجدد. هذا كلام جميل، وهو كالقاعدة يسوقه رحمه الله. فيحفظ هذه الفقرة، مثل هذه الفقرات الجميلة تحفظ، وربما تحتاج أن تضعها في موضع آخر وتغيير الألفاظ، مع تغيير الألفاظ. فالملك المتجدد لا يبطل النكاح المتأكد، أو المتأكد لا يبطل النكاح المتأكد، هذا نكاح متأكد وهذا ملك متجدد، فكيف نبطل ذا بذاك؟ هذا لا يصلح. وسيأتي أيضا ما يؤيد ما ذكر رحمه الله من هذا الكلام الطيب، سيأتي يؤيده في قوله الآن أو بما ذكر بعده. قال بيد أن الظاهر لا يبطل إيش؟ نكاحا متأكدا، حل في المخطوطة حلا متأكدا. طيب، وهذا أيضا نكاحا متأكدا جيد. قال لا يبطل نكاحا متأكدا ولو أنه ملك منفعة، هذا مما يعيد ما ذكر، ولو أنه ملك منفعة، منفعة رقبتها، ولو أنه ملك، ولو أنه ملك منفعة رقبتها لرجل بالإجارة، أي ملك المنفعة دون الرقبة، ملك المنفعة فقط لرجل بالإجارة، قال أنت انتفع بها، هذه خدمة، خذ هذا العبد وانتفع به، يخدمك ويفعل، ولكن تعطيني أجرة كذا، هذا العبد لي، للسيد هذا، وقال لفلان خذ هذا العبد واستأجره وانتفع به وتعطيني أجرة كذا، تعطيني أجرة مقابل هذه المنفعة التي ينفعك بها هذا العبد، تعطيني كيت وكيت من الأجرة، كذا وكذا من الأجرة، هذا جائز. فلو باعه تبغى المنفعة لهذا الذي قد استأجر قبل، إلا أن يشترط المشتري هذا ويلغي المنفعة، ولا تبغى المنفعة في الرقبة تلك، وذاك نقل الملك إلى ملك آخر، إلى رجل آخر بالشراء، وتبغى المنفعة لذاك الذي قد استأجر قبله، إلا أن يشترط المبتاع هذا. فالنكاح من باب أولى أنه يبقى للعبد، إذا كانت المنفعة تبغى لهذا الرجل في الرقبة التي اشتريت، تبغى المنفعة التي قد تعاقد عليها ذلك قبل البيع تبغى له، فكيف بالنكاح؟ فلا شك أنهم باب أولى، وهو مؤيد بحديث عائشة الآتي ذكره. قال رحمه الله بيد أن الظاهر أن ملكا متجددا لا يبطل نكاحا متأكدا ولو أنه ملك منفعة رغبتها لرجل بالإجارة ثم يبيعها، ما أبطل الملك ملك منفعة الرغبة، واضح؟ لو أنه ملك منفعة رغبتها لرجل بالإجارة، استأجر المنفعة، استأجر، هل سيبطل هذه المنفعة وعقد إيجار المنفعة، هل سيبطل ما ذكر رحمه الله تعالى، أي أنه إذا باعها هل ستبطل تلك المنفعة؟ كلا، تبقى المنفعة على ما هي عليه، لأنها مستأجرة قبل البيع. قال لو أنه ملك منفعة رغبتها لرجل من إيجارة ثم يبيعها، ما أبطل الملك ملك منفعة الرغبة، أي هذا الملك المتجدد، ما أبطل ما ذكر من منفعة الرغبة. كذلك أيضا هذا الملك المتجدد الآخر الذي هو بما ذكر رحمه الله تعالى لا يبطل النكاح من باب أولى. قال ثم يبيعها، ما أبطل الملك ملك منفعة الرغبة، فملك منفعة البضع أولى أن يبقى، هذا هو النتيجة، هذه النتيجة التي أرادها من ذكر المقايسة، فملك منفعة البضع أولى أن يبقى، فإن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، عن عقبة بن عامر رواه أحمد وغيره، هذا حديث وهي قاعدة، أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، فهذا من باب أولى، مؤيد بهذا الحديث وبحديث أيضا عائشة الآتي. فإذا عقد النكاح لا يبطل بالبيع والشراء، فيبقى على ما هو عليه للعبد الرقيق، إذا كانت تحت الأمة ثم بيعت من بعض ساداتها إلى آخر، فيبقى النكاح ولا ينتقل النكاح إلى ذلك المشتري الآخر، وإنما الذي ينتقل له المنفعة ينتفع بها من سيد إلى سيد آخر، وأما البضع فليس له وإنما لزوجها العبد الرقيق. قال رحمه الله: فإن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، فعقد الفرج نفسه أحق بالوفاء به من عقد منفعة الرغبة. هذه الخلاصة وإن شاء الله قد اتضحت بالتكرار. قال رحمه الله: والذي يقطع العذر ويبين هذا الصواب في هذه المسألة حديث برير الآتي. قال: والذي يقطع العذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة ولم يجعل ما طرأ من العتق عليها ولا ما ملكت من نفسها مبطلا لنكاح زوجها. هذا هو إن شاء الله الفاصل في هذه المسألة، قطعت جهيزة قول كل خطيبي، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما بقي كلام مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع فعله وإقراره عليه الصلاة والسلام، فإنه أقر نكاح مغيث ولم ينتقل النكاح إلى أحد آخر، بل جعل النكاح على ما هو عليه لمغيث، وشفع عند تلك المرأة الصالحة بريرة وخيرها في ذلك العبد إن أرادته وإلا فسخت، وشفع عليه الصلاة والسلام عندها أنها تبقى زوجة على ما هي عليه. فهذا يدل على أن الشراء لا يبطل عقد النكاح للعبد. هذا هو النص إن شاء الله، أو قريب من النص أو الظاهر في المسألة. حر يأخذها راحته، تخدمه إن اشتراها، أو حتى لو صارت حرة، لو صارت حرة ورضيت أن تكون تحت العبد ما فيه مانع. لو صارت حرة مثلا اعتقت ورضيت أن تكون تحت هذا العبد الذي كان زوجا لها ما فيه مانع. نعم، فهي تخير إذا صارت حرة بين البقاء وبين الفسخ، لكن لو انتقلت لواحد على ما هي عليه في الرق، على ما هي عليه في الرق ولم تعتق، عائشة اشترت بريرة واعتقتها وصار الولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها، لكن لو اشتريت من سيد لسيد كذلك أيضا نفس الحكم، فيبقى البضع ملكا لذلك العبد، فإن الشراء لا يفسخ العقد. هذا هو الصواب، لذلك قلنا هو قريب من النص أو ظاهر في المسألة. قال رحمه الله: والذي يقطع العذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة ولم يجعل ما طرأ من العتق عليها ولا ما ملكت من نفسها مبطلا لنكاح زوجها. هذا هو موطن الشاهد من الحديث، وعليه يحمل كل ملك متجدد، وعليه يحمل كل ملك متجدد، فإنه لا يبطل الأصل في النكاح، وعليه يحمل كل ملك متجدد، وقد بيناه في مسائل الخلاف. أتمنى أن نقف على هذا الكتاب الذي يشير إليه مسائل الخلاف نستفيد منه، لكن الله أعلم أنه هذا مسائل الخلاف، فمن وجده يفيدنا به. وهكذا ملجئة المتفقهين في مسائل النحو لهذا الإمام رحمه الله، فمن وجده يفيدنا أيضا. قال: وقد بيناه في مسائل الخلاف، وفيما أشرنا إليه ها هنا من الأثر والمعنى كفاية لمن سدد النظر. صدق والله رحمه الله، وفيما أشرنا إليه ها هنا من الأثر، أثر عائشة، حديث عائشة، والمعنى كفاية لمن سدد النظر، فهو واضح في المسألة أن البيع لا يفسخ نكاح الأمة من زوجها العبد إن كانت لها زوج سابق، لا يفسخه، هذا ظاهر الحديث. قال: وفيما أشرنا إليه ها هنا من الأثر والمعنى كفاية لمن سدد النظر، فوضح أن المراد بالمحصنات الجميع، أي النساء، جميع النساء، لا يجوز لأحد أن ينكح محصنة سواء كانت ذات زوج مسلم أو ذات زوج كافر، وسواء كانت حرة أو أمة وهي محصنة، فلا يجوز لأحد أن ينكحها، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى: إلا ما ملكت أيمانكم. فالمحصنات عام في الجميع، والاستثناء في الإماء من السبي، قال رحمه الله: فوضح أن المراد بالمحصنات الجميع، وأن المراد بملك اليمين السبي الذي نزلت الآية في بيانه. خذ هذا الترجيح من هذا الإمام ترتاح، هذا هو ترجيحه، هذا هو مختاره في المسألة الثامنة. فما هو مختاره؟ وقد انتهينا من المقصود. ما هو مختاره في المحصنات ومختاره رحمه الله في إلا ما ملكت أيمانكم، في الاستثناء لا أحد يجيب إلا من كان معه كتاب غير هذا الكتاب الذي نحن نقرأ فيه، هؤلاء الذين يجيبون فقط وغيرهم لا يجيب، أو معه جوال يلعب به فوق تحت. من يلعب بالجوال فوق تحت؟ شغلب على قول أهل البلاد. عند من؟ أحتاج نسأل عنهم هؤلاء الطيبين. من منكم معه جوال أو معه كتاب غير كتاب الدرس يجيب على هذا السؤال مختار الإمام في المسألة الثامنة؟ أنت المتكي على الجدار هذاك الكبير، جيد لك جدار طيب مريح الحق، وإن شاء الله مع الراحة يستفيد أكثر شخص. تفضل. ما هو مختار الإمام رحمه الله؟ أي نريد نؤذن معنا درس آخر. أنت الذي على الجدار مريح الحق، أنه مريح هنيئا لك، لكن انتبه للدرس بس، ما لك لا تجيب؟ ها؟ طيب الله يحفظهم، مرحبا بهم، أهلا وسهلا من المعدرة. وهؤلاء قد انتقلوا هنا، عادنا ما انتقلنا يا جماعة. عندك يا وليد الله يحفظك، وليد أنت، وليد أنت. ما هو المختار؟ لنا أيام ونحن نقرأ في هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أراحنا الإيمان باختياره، كيف؟ يا وليد، عنا الذي بجانبك، تفضل أجب، أجب. تحدثان يمكن في الدرس هذا، تفضل أجب باختصار، عبارة باختصار. المحصنات إيش المقصود؟ وإلا ما ملكت أيمانكم إيش المقصود؟ غير زيادة، ما فيش عيب عليكم، والله أنتم طلاب علم، والسؤال إخوانكم. أمن أيضا من إخواننا طالب علم يلعب هنا أو ما ينتبه للدرس؟ عندك، عندك يا علي، عندك هذا الأخ، من هو هذا؟ أنت، أنت صاحب العمامة التي بيت العمامة وثوب قريب من أصفر، أنت عرفت أنك مثل عمامتي، الله يبارك في نظرك، نب النظارة ولا ما رأيك؟ نعم، كيف؟ أحسنت. المحصنات في الجميع عامة ملكة اليمين، أحسنت، الأمام من السبي، هذا هو المختار. صعب هذا؟ مو صعب. تفضل أخي أدن، لكن الذي ما ينتبه للدرس هذا يتعبنا والله، هذا ما أريدنا، يتوكل على الله. الذي ما ينتبه للدرس توكل على الله، ما هو مكانه هذا، ما هو مكانه.